إذا تعددت الدروس قدم الأشرف في الأشرف، إذا تعددت الدروس معناه ماذا؟ عند عدم التعدد واضح كالشأن في هذا الزمان، درس يكون كتابا واحدا، إذن ليس فيه تقديم على كتاب على كتاب، وإنما كان في السابق يجمعون عددا من الكتب لأنهم كانوا في مدارس، وهذه المدرسة كالمدرسة الآن يكون فيها كتاب أول أو علم أول ثم علم ثاني ثم علم ثالث، فلهم أدب أي العلوم يقدم على الآخر، يعني من باب ماذا؟ من باب ما جرت به العادة، يكون باب الأولويات، قدموا التفسير على الحديث، قدم الحديث على الفقه مثلا إلى آخره، وهذا ينظر فيه بحسب المصالح التي قد توجد في بعض الزمان دون بعض. قال إذا تعددت الدروس قدم العالم والمعلم الأشرف فالأشرف، الشرف مراد به العلو والمكان العالي، مراد به هنا الشرف المعنوي، لأن العلوم فيها شرف وتتفاوت، وفيها علو وارتفاع وتتفاوت، لكنه ليس حسيا إنما هو معنوي. وقول الأشرف الأشرف أشرف هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، وهذا شاع عند أهل العلم أشرف فالأشرف، والأهم فالأهم، والأصل أن يقال ماذا؟ الأشرف الشريف، بس كذلك لأنه أراد ماذا؟ التدلي أو أن يرتقي، أراد التدلي يعني يقدم الأشرف ثم ما دونه، إذن الأشرف فالأشرف الأشرف فالأشرف أكثر يعني أعلى، العكس هذا ظاهر العبارة، لكن ليس هذا مراده، إنما المراد ماذا؟ الأشرف الثانية أفعل تفضيل ليست على بابها، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الأشرف الشريف والأهم فالمهم، هكذا الذي يريدها العلم، إن شاعت هذه عبارة استعمل كل منهما، الأشرف الشريف مستعملة موجودة في كلام العلم وكذلك في المعاجم، والأهم فالمهم كذلك موجودة في كلام أهل العلم، ولذلك قال بعض مقدم الأهم فالمهم، فالعمر ضيف زار أو ضيف ألم، قدم الأشرف فالأشرف يعني الأشرف فالشريف والأهم فالمهم، ويريدون به التدلي للترقي، تدلي للترقي، تدلي يعني من علو إلى سفل، والترقي من سفل إلى علو، ومراده هو الأول، فيبدأ بالأعظم شرفا ثم ما دونه في الشرف وهكذا، وعليه فلا يكون أفعل التفضيل الثاني على بابها، وإلا فظاهرها الترقي لا التدلي، على كل هذا بحث في اللفظ. فبين بعد ذلك قال فيقدم، أراد أن يذكر ما اعتاده العلم في ذاك الزمان إذا اجتمعت وتعددت الدروس، فهذه ليلة التفريع، أراد أن يذكر مثالا، فيقدم تفسير القرآن، فيقدم يعني العالم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث، يعني يأتي بالمرتبة الثانية، فالتفسير أشرف من الحديث، لأن التفسير متعلق بكلام الله عز وجل، والحديث متعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما يشيع الآن عند المتخصصين، إذا كتبوا في الحديث جعلوا الحديث هو أهم العلوم، وهذا خطأ، بل أهم العلوم هو ما يتعلق أولا بتوحيد الله عز وجل الذي هو العقيدة، لأنه يكون حديثا ويكون قرآنا، بل القرآن بل التوحيد كل مأخوذ من القرآن والسنة مؤيدة مؤكدة لما في القرآن، فإذا كان كذلك فالأصل هو التوحيد، لكن تجد الناس اليوم إذا كتبوا في علومهم وفنونهم كل متخصص يريد أن يجعل فنه ماذا؟ هو الأشرف مطلقا دون تفصيل، فإذا رأيت من يكتب في الحديث يجعل الحديث بمقدمته أنه لا يقدم عليه البتة، فيجعل التفسير بحاجة إلى الحديث، والأصول بحاجة إلى الحديث، والفقه بحاجة إلى الحديث، ومن كتب في أصول الفقه جعله هو المهم فلن تكون مفسرا حتى إلى آخره، نقول هذا صحيح لكن بجمع العلم بعضه إلى بعض، لكن من حيث الأشرفية باعتبار ذات العلم لا شك أن ما تعلق بالقرآن مقدم على غيره، فلا يقدم الحديث. قال فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين الذي هو المعتقد، يعنون به ماذا؟ العقيدة، أصول الدين، ولو قدم أصول الدين على التفسير لكان أولى، يعني لا يخرج عنه، يعني متعلق به بذات الباري جل وعلا، ثم أصول الفقه، لأن القرآن ما أنزل إلا من أجل ذلك، أو توحيد الله عز وجل ومعرفة الإيمان ومعرفة الشرك، وهذا كله إنما هو أصل، ما أنزل القرآن إلا من أجله، فهو أشرف، هو أهم، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم المذهب، ثم الخلاف، أو المراد بالمذهب هنا ما يتعلق به بالفقه، كانوا من قديم يدرس الفقه على مذهب، يعني قول واحد فقط ما يسمى به فك العبارات ويتقن المذهب، ثم بعد ذلك يترقى في المذهب، ثم الخلاف وهو ما يسمى اليوم بماذا؟ بالفقه المقارن، يعني يذكر خلاف المذاهب الأخرى. الخلاف على الزمان وقد شاع تدريس الفقه باعتبار ماذا؟ خلاف، أو الذي جرى عليه كثير من الناس، ثم المذهب ثم الخلاف. المذهب مقدم على معرفة الخلاف، وهو أضبط كذلك في العلم، أو النحو أو الجدل. وانظر المصنف هنا رحمه الله تعالى يدل على أن هذه العلوم تدرس، وأن الطالب يأخذ هذه العلوم كلها، هذا الأصل، تفسير وحديث وأصول دين ومذهب وخلاف ونحو وجدل، هذه تعتبر الآن في هذا الزمان من الأمور التي تكون في غربة، يعني جمع هذه العلوم هكذا. أولا معلم واحد يدرس هذه العلوم، هذا لا يكاد أن يوجد إلا العزيز. ثانيا طالب علم يطلب هذه العلوم، لأن المتخصص اليوم قد لا يضبط تخصصه أصلا، ويضبط فنا واحد، هو يظن أنه يضبط هذا الفن، والصواب أنه لا يضبط هذا الفن، ليس بحجة فيه في هذا الفن. لماذا؟ لكونه يفتقر إلى علوم أخرى، وهذه العلوم لا يحسنها، كيف يكون محدثا وهو لا يحسن الورقات ولا يحسن الأجرمية؟ هذا بعيد جدا نكون، لكن الآن وجد جمع بين المتناقضات في هذا الزمان وجد. فانظر هنا إذا تعددت الدروس عند العالم في مدرسته قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، وبين ذلك في ماذا؟ التفسير والحديث والعقيدة وصول الفقه والمذهب، يعني يفهم التفسير ويدرسه ويدرس المذهب، يفهم الحديث ويدرسه ويدرس التفسير، يفهم أصول الدين العقيدة ويدرس أصول الفقه. هذه أين توجد؟ في الذهن، هذه تعتبر فيه في الذهن. وإذا أراد الطالب العلم أن يتقن هذه العلوم حينئذ لابد أن يتجرد وأن يتفرغ لها. قال: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس، لكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مسألة اجتهاد، قد يختلف من زمان إلى زمان، قد يكون الأحوج أن يقدم درس النحو على غيره لكثرة الطلاب أو الزمان يقتضي ذلك، لا بأس، يعني ليس فيه حكم شرعي أن يقدم هذا على ذاك، فإن خالف فهو آثم، لا، ليس فيه، هذا علم وهذا علم، وهذا شرع وهذا شرع، لكن من باب الأدب مع الله تعالى أن يقدم ما هو الأشرف على الشريف والأهم على المهم. لكن لو اقتضى أن يقدم الفقه على التفسير لكونه خاصة مثل هذا الزمان يبدأ بالتفسير أو بالفقه ثم التفسير لكون طلاب الفقه أكثر، لا بأس بذلك، ما نقول آثم. قال: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهيرا باطن ونحو ذلك، يعني كانوا القديم يجمعون بين العلمين ما يتعلق بعلم الباطن وعلم الظاهر، فيدرس هذا ويدرس ذاك، بمعنى أن الرقائق ما يسمى بالتصوف عند الأصوليين، يذكرونه في خاتمة كتب الأصول ما يسمى به بالتصوف، وهو إن أريد به ما يتعلق بطهارة الباطن، هذا لا يسمى تصوفا إنما يسمى تزكية نفس ونحو ذلك. هذا كذلك من العلوم التي ينبغي قراءتها وتدريسها، ولا سيما فيما يتعلق ببحث طالب علم، كما مر معنا في السابق أن العلم هذا لن يصلح له طالب العلم حتى يوطن نفسه، يعني يطهر قلبه من أي دنس مما يتعلق بما يضاد العلم. قال: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به بهذا الدرس الحاضرين، لا سيما إذا كان فيه عامة، قد يجتمع العامة مع الخاصة، يستفيد حينئذ العامة، تطهير الباطن نحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط، يعني في التقديم والتأخير، لو اشترط عليه أن يبدأ بالفقه لزمه ماذا؟ امتثال الشرط. لو شرط عليه أن يبدأ بالنحو وجب عليه أن يبدأ به بالنحو، مسلمون على شروطه، لأنه لم يرد نص في تدريس هذه العلوم بهذا الترتيب المعين الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط، يعني في التقديم والتأخير، تبعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية بنية بالضم والكسر، يعني ما بنيا ووقفت لي لأجله، يعني هذه المدرسة أو البنية بنية إنما بنيت لي لغرض، وإذا كان كذلك فقد جعل صاحبها لها شروطا، حينئذ يجب عليه أن يلتزم تلك الشروط. إذن هذا الأدب جعله المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، وكذلك ختم الدرس إن أمكن بما يرقق القلوب. ثم